الصحيح أنه يجوز أن يصلي شخص الظهر خلف من يصلي العصر، أو أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، أو أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح. إن جئت في أيام رمضان والإمام يصلي التراويح وأنت ما صليت العشاء، تدخل معه في التراويح بنية العشاء، فإذا سلم تأتي بما بقي من صلاته. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك كما ذكره صاحب الإنصاف عنه. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يصلي صلاة خلف من يصلي غيرها، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولكن الصواب أنه يجوز، وأن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه أي في الأفعال، لأنه فسرها وبينها بقوله فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.